بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني والعشرين من القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة. ولا زلنا في ثنايا الرد على القدرية. قال: باب سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. وصلنا إلى الأثر رقم 62 بعد 800. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، أنبأنا معمر أن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له: مد الله في عمرك، يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فالعمر محدد. وحديث عبد الله بن مسعود قلنا هو العمدة في أبواب القدر، أن الإنسان عندما يكون جنينا في بطن أمه يرسل إليه الملك عندما ينفخ في الروح فيكتب رزقه وأجله وعمره، أو وشقي أو سعيد، فالأجل مقسوم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في عمره، يعني من الإطالة، فليصل رحمه. والله أعلم، كما يعني قرأت من قبل عند أهل العلم، أن هذا المقصود به بركة في العمر. أما الأجل الحقيقي الذي كتب للإنسان في بطن أمه فإن هذا لا يتغير، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب في القبر، أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فوالله أعلم أن هذه الزيادة يعني المقصود فيها البركة في العمر. ونلاحظ اليوم، نحن نلاحظ ونعيش هذه الأيام قصر أعمارنا، نعيش السنة والسنتين لكن كأنها تمضي كساعة. بالأمس صمنا شهر رمضان، اليوم بقي على شهر رمضان 4.5 أشهر، ما شعرنا بهذه الأيام كيف مضت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكثر الزلازل. هذا من تقارب الزمان، يعني السنة يعني تحس بها كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم. بالأمس كان يوم الجمعة واليوم يوم الثلاثاء، ما أيام تمضي ويعني سريعة جدا جدا لا نكاد نشعر بها. فهذا والله أعلم، أن النسي هذا هو البركة في العمر وزيادة الإحساس بهذه الأيام، والله أعلى وأعلم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مسلم عن ابن علاسة عن علي بن بذيمة أو بذيمة بفتح الباء المعجمة، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، من سورة الدخان، قال: أمر السنة إلى السنة إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. وهذه الأربعة هي التي تكتب على الإنسان في بطن أمه. أخرج الطبري في تفسيره عن منصور قال: سألت مجاهدا فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه منهم واجعله بالسعداء. فقال: حسن. ثم لقيت بعد ذلك بحول، يعني بسنة أو أكثر من ذلك، فسألت عن هذا الدعاء، قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب السعادة والشقاء فهو ثابت لا يتغير. حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. حدثني أبي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله عز وجل. هذا من أعظم الأحاديث التي ترد على القدرية. حدثنا أبي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون قال: حدث رجل محمدا عن رجلين اختصما في القدر، محمد بن سيرين، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. فقال محمد: أي وافق رجل حيا. حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة سمعت أبا حازم يقول قال الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. قال فالفاجرة ألهمها الله تعالى الفجور والتقية ألهم الله عز وجل التقوى، فكله بقضاء وقدر من الله تعالى. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا شبل بن عباد مولى لعبد الله بن عامر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمه قال علم قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها سبحانه وتعالى. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن حماد أنبأنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله ليشكري عن رقبة بن مصقلة عن أبي صخرة عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا. حدثنا أبي حدثنا حجاج أنبأنا ليث أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال وقف رجاء بن حية وعلى مكحول وأنا معه فقال يا مكحول مكحول الشامي بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر ووالله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول لا والله أصلحك الله ما ذاك من شأني ولا من قولي أو نحو ذلك. قال ليث وكان مكحول يعجبه كلام غيلان غيلان القدر الذي سبق الكلام عنه فكان إذا ذكره قال كلا كليلة يريد قل قليلة يعني مكحول كانت به لكنة وكانت فيه لكنة يعني مكحولا يعني يبدل القاف كافا. طبعا مكحول وافق بعض القدرية في مسألة أن الحرام ليس من رزق الله تعالى يعني إنسان إذا سرق هذا ليس من رزق الله تعالى لكن هذه زلة أنكر عليه رجاء بن حية ورحمه الله تعالى ذلك. وكذلك مجالسته لغيلان القدري أنكرها عليه السلف رحمهم الله تعالى. أما أنه كان قدريا يقول بالقدر بنفي القدر أو ينفي علم الله عز وجل أو يقول بشيء من ذلك كان كفره السلف قولا واحدا لكنه لم يكن يقول بشيء من ذلك إنما جالس بعض القدرية وربما تكلم عليه أو كذب عليه فانتشر عليه هذا الكلام. في المعرفة والتاريخ للفسوي قال عثمان بن عطاء كان مكحول لا يستطيع أن يقول قل, قل كان يقول كل يعني يبدل القاف كافا هذه لكنة. وفي ذم الكلام قال ضمرة بن ربيعة سمعت عبد الله بن حسان يذكر عن أسيد بن عبد الرحمن قال رأيت مكحولا سلم على رجاء بن حيوة فلم يرد عليه رجاء. قال ضمرة عن علي بن أبي حملة قال كان غيلان يجلس إلى مكحول فقيل له إن هذا يجالسك فقال يأتيني ويجلس إلي فما أصنع به يعني يحرجه كأنه يكون جالس مكحول في مجلس ويأتي غيلان ويجلس إليه فكأنه يحرجه في المجلس فلا يستطيع أن يطرده من المجلس ذاك. وفي المعرفة والتاريخ قال علي بن أبي حملة كنا على ساقية بأرض الروم والناس يمرون وذلك في الغلس. الغلس اختلاط ظلمة الليل بظلمة النهار ويكون بعد خروج الفجر الصادق لكن يعني يكون الجو عتمة. وفينا رجل يقص يكنى أبا شيبة يعني يقص عليهم القصص فدعا فقال فيما يقول اللهم ارزقنا طيبة واستطعمنا صالحة. فقال مكحول وهو في القوم إن الله لا يرزق إلا طيبة دلالة على أنه يرى أن الرزق أن الشيء الحرام أو السرقة ليست من رزق الله. ورجاء بن حية وعدي بن عدي ناحية يعني في ناحية القوم لا يعلم بهما مكحول لا يعلم أنهما جالسان. فقال أحدهما لصاحبي أسمعت الكلمة قال نعم. فقيل لمكحول إن رجاء وعدي بن عدي قد سمع قولك فشق ذلك عليه. فقال له عبد الله بن يزيد الدمشقي أنا أكفيك رجاء أنا أكلمه عنك. فلما نزل العسكر جاء عبد الله بن يزيد حتى دنا من منزل رجاء كأنه يطلب أصحابه فنظر إلى رجاء وكان يعرفه فعدل إلينا فقال أين أطلب أصحابي قال نحن أصحابك فجاء أصحابك. فجاء حتى نزل فأجرى ذكر مكحول يعني جاب ذكر مكحول في الحديث. فقال له رجاء دع عنك مكحولا أليس هو صاحب الكلمة إن الله لا يرزق إلا طيبا. فقال له عبد الله بن زيد ما تقول رحمك الله في رجل قتل يهوديا وأخذ منه 1000 دينار فكان يأكل منه حتى مات رزق رزقه الله إياه. قال رجاء كل من عند الله. قال علي وأنا شهدتهما حين تكلما. وفي الإبانة الكبرى قال الأوزاعي رحمه الله تعالى لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين الحسن ومكحول فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. كذلك القدرية دخلوا إلى الحسن وانتحلوه هو لم يكلمهم و هجرهم وطردهم لكنهم نسبوا إليه كلاما زورا وباطلا. وفي القضاء والقدر قال رجاء بن حية وقال عمر بن عبد العزيز لمكحول إياك أن تقول في القدر ما يقول هؤلاء يعني غيلان وأصحابه. ورجاء بن حية ورحمه الله كان شديدا على القدرية. وفي القضاء والقدر قال عبيد بن أبي السائب حدثني أبي قال قال لي رجاء بن حيوة إذا أتيت بلال بن سعد فقل له إن رجاء بعثني إليك وقد كره أن يقرأ عليك السلام ويقول اللهم إنه بلغني أنك تتكلم بكلام من كلام المكذبين بمقادير الله عز وجل فإن كان وقع ذلك في نفسك فقد وقع في نفسك شر وأن يكن ذلك زيغا أو خطأ فراجع من قريب حتى يعلم المكذبون بمقادير الله أن قد فارقتهم وتركت ما هم عليه. حدثني أبي حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال إن أول ما خلق ربي عز وجل القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يعلى بن الحارث عن وائل بن داود عن إبراهيم قال إن آفة كل دين كان قبلكم أو قال آفة كل دين القدر يعني التكذيب بالقدر. حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد الحضرمي حدثني العطاف بن خالد عن شيخ من أهل البصرة حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف قال بل على أمر قد فرغ منه فقالوا يا رسول الله ففيما العمل قال إن كلا ميسر لما خلق له وسبق الكلام عن هذا الحديث بالتفصيل. حدثني أبي حدثنا وكي حدثنا ابن أبي ليلى عن ملهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يمحو الله ما يشاء ويثبت قال إلا الشقاء والسعادة والحياء والموت. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني الدستوائي بفتح الدال المهملة حدثني القاسم بن أبي بزة حدثني عروة بن عامر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق فالكتاب عنده ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عند اللالكائي عن مجاهد في هذه الآية قال إن الله عز وجل ينزل كل شيء في يكون في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا الشقاء والسعادة فإنه ثابت. هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت. حدثني أبي حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي أنبانا داود بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لم نوكل في القرآن إلى القدر وقد أخبرنا في القرآن أن إليه نصير. حدثني أبي حدثنا وكي حدثنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير يعني كيف فقد الهدهد قال مالي لا أرى الهدهد قال إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء قال يقولون أن الهدهد مهندس يكشف الماء يعني عمق الماء في الأرض أو أين يوجد ماء قال وكان الهدهد مهندسا كما في لسان العرب الهندز الهنداز معرب وأصله بالفارسية أنداز يقال أعطاه بلا حساب ولا هنداز ومنه المهندز وهو الذي يقدر مجرى القنا والأبنية الأقنية في الأرض إلا أنهم صيروا الزاي سينا فقالوا مهندس لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال. قال وكان الهدهد مهندسا قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده يعني أراد سليمان أن يسأل الهدهد وكان يكلم الحيوانات عليه الصلاة والسلام وتكلمه بلغة يفهمها فأراد أن يكشف له في المنطقة عن الماء فتفقده قال ما لي لا أرى الهدهد قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيد كيف هو مهندس وفهمان ويكشف عمق الماء وكذا وبيجي الولد بيحط له مثلا حديدة أو خيط صغير ويصيده كيف هذا قال إذا جاء القدر حال دون البصر يعني عندما الله عز وجل يقدر القدر فيحول دون البصر فيقع فيه الإنسان لو كان من أشد الناس احتياطا واحترازا وقدر الله عز وجل عليه أمرا لوقع فيه. حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين بن كامل أملى علي من كتابي وحدثني محمد بن عبيد بن حساب أملاه علي من كتابه إملاء يتقاربان فيه وهذا لفظ حديث أبي كامل قال وهذا من تثبت عبد الله رحمه الله تعالى كما قلنا في بداية كلامنا عن الكتاب وردنا على الأشاعرة الأنذال الذين طعنوا في الإمام عبد الله وقالوا أنه لم يكن يحسن علم الحديث ولم يكن يحسن شيئا بل كان بطالا هذا من علمه بالحديث فهنا يقول حدثني فلان إملاء حدثني محمد بن عبيد أملاه علي إملاء يتقاربان فيه، يعني يتقاربان في الألفاظ، وهذا اللفظ الذي أذكره هو لفظ حديث أبي كامل، وهذا من تثبته واحتياطه رحمه الله تعالى. قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أو يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة إلى مكة، فلما قضينا نسكنا قال لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا بها من بقي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما جاء به معبد، قلنا أن الكلام في القدر كان في عهد ابن عمر وابن عباس. فقدمنا المدينة فدخلنا المسجد نأم عبد الله بن عمر، يعني نبحث عنه نريد أن نجتمع به، وأبا سعيد الخدري، فإذا عبد الله بن عمر قاعد. قال فاكتنفناه، وقدمني حميد للمنطق، يعني اكتنفناه جلسنا حوله، وقدمني حميد للمنطق لأنه كان فيه منطق وحسن كلام وحسن خطاب، وكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت أبا عبد الرحمن، هذه نداء بإسقاط أداة النداء، يعني يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إن قوما نشأوا بالعراق، يعني ظهروا وقرأوا القرآن وفقهوا في الإسلام، يقولون لا قدر. قال ابن عمر فإذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منكم بريء وأنتم منه براء، والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهبا ما قبله الله عز وجل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. نعم، مهما عملوا من الأعمال الصالحة لا يقبل منهم، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. قال وحدثنيه عمر رضي الله عنه أن آدم وموسى صلوات الله عليهما اختصما إلى الله عز وجل في ذلك، فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، قال فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدته قد قدره علي قبل أن يخلقني، قال نعم، قال فحج آدم وموسى ثلاثة، وهذا سبق الكلام عليه. وحدثني عمر رضي الله عنه قال بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، يعني هيئة الرجل داخل علينا من بعيد، هيئة إنسان مسافر ما هو من أهل الحضر، وثيابه ثياب مقيم، ليس عليها غبار، ليس فيها اتساخ، ليس شعره مغبرا، ليست لحيته شعثاء، إنما ثيابه ثياب إنسان مقيم متنظف ومتطهر، أو قال هيئته هيئة مقيم وثيابه ثياب مسافر أو بالعكس. فقال يا رسول الله أدنو منك؟ قال نعم. فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال فقلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدق. وتعجب الصحابة، يأتيه يسأله ثم يقول له صدقت، يعني كأنه يعلم هذا الكلام. قال وقال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله، أو قال تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال قل ننظر كيف يسأله وكيف يصدقه. قال فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث وبالجنة وبالنار وبالقدر كله، وهنا موضع الشاهد وبالقدر كله. قال فإذا فعلت ذاك فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال قل ننظر كيف يسأله وكيف يصدق. قال حماد قال مطر وقال شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال وبالقدر خيره وشره، رواية أخرى. ثم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال صدقت. قال قل ننظر كيف يسأله وكيف يصدقه. ثم قال ثم ولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، يعني ائتوني بالرجل، فطلب فما وجدوه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل عليه السلام جاء يعلم الناس دينهم، أو جاء ليعلم الناس دينهم. قال مطر قال عمر بن عبد العزيز ويلهم، يعني القدرية، أما يقرؤون هذه الآيات؟ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ويلهم أما يقرؤون. وقرأ حتى بلغ قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حدثني أبو كامل حدثنا حماد عن ابن عون عن محمد قال ما ينكر قوم أن يكون الله عز وجل علم كل شيء فكتبه، يعني هذا إنكار عليهم، لماذا ينكرون هذا؟ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر هو غندر حدثنا كهمس حدثنا ابن بريدة قال أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال أبي وحدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال أبي حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال أبي وقرأت على يحيى بن سعيد هو القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقينا عبد الله بن عمر وهذا لفظ حديث كهمس. انظر هنا إلى احتياطه في الألفاظ وسياقه للسند رحمه الله تعالى. عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع ابن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن ذات يوم عند نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هذا طريق آخر للحديث ولفظ آخر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه معنا. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فذكر الحديث القدري بطوله إلى آخره. طبعا هذه الرواية التي حفظناها ونحن صغار إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وهي في صحيح مسلم. حدثني أبي حدثنا كسير بن هشام حدثنا جعفر حدثنا مولى لابن أبي رواد قال كان طاووس هو ابن كيسان تابعي جليل بمكة يصلي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر فانصرف إليهما فقال يرحمكم الله تجادلان في حكم الله عز وجل يعني القدر حكم الله وعلم الله عز وجل لماذا تتجادلان في أمر من اختصاص ربكم تبارك وتعالى يعني أنكر عليهم ذلك. حدثني أبي حدثنا كثير عن فرات قال سمعت ميمونا يقول لا تسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعلموا النجوم ولا تجالسوا أو تجادلوا أهل القدر. هذا في كيفية التعامل مع أهل القدر فقد نهوا عن مجالستهم. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن أبا الزبير أخبره أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر فعدل إليه طاووس يعني مال إليه وذهب إليه حتى وقف عليه فقال أنت المفتري على الله عز وجل القائل ما لا تعلم قال معبد يكذب علي. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس يعني ذهبوا في طريق آخر ودخلوا إلى ابن عباس فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر فقال ابن عباس أروني بعضهم قال قلنا صانع ماذا يعني ماذا تصنع بهم قال أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو قتيبة حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله الأشكري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس قوم أبغضوا إلى الله من القدرية إنهم لا يعلمون قدرة الله عز وجل إن الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني هو ابن كيسان قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وفي رواية اللالكي أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلهم يقول كل شيء بقدر. هذه أخرجها اللالكي في شرح اعتقاد أهل السنة عن طاووس بن كيسان. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا الحديث في صحيح مسلم رواية عبد الله بن عمر. الكيس هي الخفة والتوقد وهو خلاف الحماقة يعني إنسان كيس صاحي إنسان فطن ذكي لبيب والعاجز عكسه. حدثني مصعب الزبيري حدثنا مالك بن أنس عن زياد بن سعد تحويل قال عبد الله رحمه الله وحدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال قرأت على مالك عن زياد بن سعد مثلي. هذا التحويل هو يعني تحول من إسناد إلى إسناد فانتقل من الإسناد الذي هو عن مصعب الزبيري عن مالك بن أنس عن زياد بن سعد انتقل إلى إسناد آخر عن عبد الأعلى بن حماد النرسي قرأت على مالك عن زياد بن سعد يعني مدار الحديث هو على زياد بن سعد فالإسناد الأول كان فيه مصعب عن مالك الإسناد الثاني عبد الأعلى بن حماد النرسي عن مالك عن زياد بن سعد. حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة أخبرني عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق المصنف ورواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. وفي منتخب العلل سئل أحمد رحمه الله عن هذا الحديث فقال ما أرى عمر بن عبد الله لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالحديث فيه انقطاع. وإن صح الحديث فهو منهج نبوي في التعامل مع أهل القدر فلا يعاد المريض ولا تشهد الجنازة ولا يصلى عليهم إن ماتوا ولا يصلى خلفهم. طبعا هذا أيضا الحديث ضعفه العقيلي في الضعفاء، وقال الدارقطني والصحيح الموقوف عن ابن عمر، يعني أنه موقوف من كلام ابن عمر. وبنفس المعنى ورد الكلام عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه موقوفا كذلك البيهقي. وقال ابن القيم في زاد المعاد هم مجوس وهذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة، هي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. وهذا عند ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه أحمد في المسند، وعند الفريابي في القدر، وعند أبي يعلى الموصلي في المسند، وعند الآجري في الشريعة، وعند اللالكائي، والحديث إسناده حسن. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه من عبد الله بن عمر بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وهذا رواه البيهقي في القضاء والقدر من طريق المصنف، ورواه أحمد وأبو داود وابن بطة في الإبانة الكبرى والحاكم، وصححه ووافقه عليه الذهبي. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان هو الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر في أهل القدر. هذا رواه أحمد ورواه مسلم في الصحيح. حدثني أبي حدثنا محمد بن مسلم عن خصيفة وابن عبد الرحمن ضعيف عن محمد بن كعب هو القرظي قال نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر في أهل القدر. وحدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن عبد الله بن يزيد هو المقرئ حدثنا عياش يعني بن عقبة حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر، قال موسى فلعنهم أبو هريرة عند قوله هذا. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر أو قال له رجل إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء ثلاث مرار. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس بن كيسان قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما في حلقة حلقة علم فذكر أهل القدر، قال فقال ابن عباس أفي الحلقة منهم أحد، فأخذ برأسي ثم فأخذ يعني هل موجود منهم أحد، فأخذ برأسي فأقرأ عليه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذه الآية يحتج بها على القدر، قضينا يعني كتبنا في الأزل، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي حجاج الأزدي عن سلمان قال لقيته فيما سبزان أو سبذان، هذه ما سبذان بفتح السين والباء الموحدة والزال معجمة وآخره نون وأصله ما سبذان مضاف إلى اسم القمر، كأنها ناحية في أرض العراق وهي مدينة كبيرة. قال فقلت له أخبرني كيف الإيمان بالقدر، قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقل لولا كذا لكان كذا ولو لم تفعل كذا لكان كذا. حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر عنده أهل القدر، قال فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت بأنفه، قال مجاهد قال ابن عمر رضي الله عنهما من رأى منكم أحدا منهم فليقل له إن ابن عمر منكم بريء، أي ابن عمر تبرأ منهم بأكثر من موقف. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان هو الثوري عن عمر بن محمد عن رجل عن ابن عباس قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني رحمه الله حدثنا معمر هو ابن راشد عن سعيد بن حيان عن يحيى بن عمر قال قلت لابن عمر إن أناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر وأناسا عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر، فقال ابن عمر إذا رجعت لهم فقل لهم إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد قال قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري وددت أني أجد من أخاصم إليه ربي عز وجل، فقال أبو موسى أنا، فقال عمرو بن العاص أيقدر علي شيئا يعذبن عليه؟ قال أبو موسى نعم، قال لما؟ قال لأنه لا يظلمك، فقال عمرو صدقت. هذا في الإبانة الكبرى وفي إسناده انقطاع. في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن نمير قال كتب أبو داود الدؤلي إلى سفيان الثوري أما بعد فما تقول في رب قدر علي هداي وعصمتي وإرشادي فخذلني وأضلني وحرمني الصواب وأوجب علي العقاب وأنزلني دار العذاب، أعدل علي هذا الرب أم جار؟ قال فكتب إليه سفيان الثوري أما بعد فإن كنت تزعم أن العصمة والتوفيق والإرشاد وجب لك على الله فمنعك ذلك فقد ظلمك، ومحال أن يظلم الله عز وجل أحدا، وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل الله فإن فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني خصمه بهذا الكلام. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان والثوري عن عمرو عن عمر بن محمد بن زيد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال خطب عمر بالجابية، الجابية قرية من أعمال دمشق، وقد قال خالد مرة أخرى بالشام، والجاسليق ماثل. الجاسليق كما قال هو حاكم وفي التكملة حكيم، وقال غيره ورئيس للنصارى في بلاد الإسلام بمدينة السلام، ويكون تحت يدي بطريق أنطاكيا، ثم المطران تحت يده، ثم الأسقف يكون في كل بلد من تحت المطران، ثم القسيس، ثم الشماس. يعني هو درجة من درجات كبرائهم كالمطران والقسيس والراهب وغيرهم، يعني درجة من هذه الدرجات. والجاثليق ماثل فتشهد يعني عمر فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق لا، فقال عمر ما قال؟ قال فقالوا ما قال؟ فأعاد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق بقميصه هكذا، ونفض إسماعيل ثوبه وأخذه من صدره فنفضه وقال إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر ما يقول؟ فقالوا ما قال، يعني قالوا له الذي يقول هذا الجاثليق، فقال كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا ولس عقد لك لضربت عنقك. ثم قال إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنشر ذريته في يدي، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. يعني تفرق الناس من عند عمر رضي الله عنه وأرضاه وما أحد يتنازع في القدر. لولا ولس عقد لك، ولس العقد يعني طرف العقد أو يسير منه، لأنه كان من أهل الذمة، يعني لولا عقد الذمة أو طرف من عقد الذمة الذي بيننا وبينك لضربت عنقك. نقف عند هذا الحد ونتابع في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.